لكل الأنبياء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ما تسمعش كلام حد، ما بتصليش لي؟ يقول لك أصل هم السنية بيطولوا، الواحد بيركع لما وسطه يكسر ويسجد لما يحس إن عينيها تخرج من أفوخه. أقول لك ما تزعلش، لا يا أيها المسلمون أيها الإخوة الملتزمون خففوا الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليه فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، خفف. لكن أنا عايز أقول لك بقى، معلش ما تزعلش مني، ما هو أنت كل واحد يقول اللي له واللي إيه واللي عليه، أنا قلت اللي ليك، اسمح لي أقول لك بقى اللي عليك. يعني لما تقف قدام ربنا ربع ساعة تبقى تقيلة، وتقعد قدام ماتش الأهلي والزمالك ساعة ونص تبقى حلوة، ها؟ يعني تقف كده على الخط تتفرج على الماتش ساعتين تبقى حلوة قوي ولذيذة، لكن الوقفة قدام ربنا هي اللي صعبة. خليك حلو بقى، خليك حلو عشان أحبك، لازم تقف قدام ربنا برضه خاشع وتحب الصلاة وتصبر، لأن الصبر له أجر عظيم جدا، ما لقوش أوضح من الصلاة في حياة شعيب، فكانوا لأنهم كانوا بيشاهدوا صلاة شعيب عليه السلام ويتعجبون لحسنها وطولها، فقالوا يا شعيب أصلاتك إيه؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وبيقول لهم ما تنقصوش المكيال والميزان؟ قالوا له إحنا أحرار، فلوسنا ننقص المكيال والميزان على كيفنا، زي لما نيجي نقول لك صلي تقول على مزاجي، اما يجي لي مزاجي اصلي. عارف انت لو صليت صلاتك ما تنفعش، لانك بتصلي لمزاجك ما بتصليش لله. انا عايزك تصلي لله، تصلي لمين؟ لله. الصلاه يا جماعه تغير وجه الحياه، تغير ايه وجه الحياه. الصلاه مدرسه خلقيه تهذيبيه عمليه تغرس في النفس الانضباط، الصلاه تدرب على حب النظام، الصلاه التزام دقيق في شؤون الحياه، الصلاه تعلمك الحلم والأناه والسكينة والوقار. الصلاة، عارف الصلاة تعمل ايه؟ آخر حاجة بتنمي العقل، بتعلمك أن تحصر ذهنك في المفيد النافع. صلاة تعودك تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة وشروط الصلاة واستصحاب الطهارة والحذر من مبطلات الصلاة. الصلاة تعلمك التركيز العقلي في معاني القرآن وعظمة الله ومعاني الصلاة واستحضار الخشوع. الصلاة كمان بقول لك تعال صلي، والله هتتبسط، هتفرح، هتحس بنعيم في قلبك. الصلاة راحة نفسية، طمأنينة روحية، سلامة من الغفلة اللي تصرف الإنسان عن رسالته. الصلاة يا ريت الأطباء النفسيين لما يشوفوا مريض نفسي يعلموه الصلاة، يعلموه إنه يصلي، يوجهوه ربنا. قلت لكم أخ قبل كده طيب أوزي، ظلم شنيع جدا أجير عليه، فقال طب سيبوني أصلي، فوقف صلى ركعتين، وبعد ما خلص صلاة نهت كده يا سلام الحمد لله أن لينا رب نلجأ إليه. بعد ما تخلص صلاة تحمد ربنا أن ربنا ما عمل لكش ساعة تصلي وساعة ما تصليش، أي وقت يعجبك في الليل ولا النهار تعمل إيه؟ صلي صلي. قل لي حسب يا عم الشيخ، حسب انضبط فقهيا، في اوقات يكره فيها الصلاه واوقات يحرم فيها الصلاه. اقول لك قال الفقهاء ان في هذه الاوقات تجوز الصلاه ذوات السبب، وهنا صلاه ذات سبب زي صلاه التوبه، ان اللي يذنب ويتوضا ويصلي ركعتين ربنا يتوب عليه، صلاه الحاجه، ان يصلي اللي يتوضا ويصلي ركعتين. واسال الله العظيم، اسال الله رب العرش الكريم، اسال الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يفرج الله همه. الصلاه تفريج للهم، الصلاة لطلب الحوائج، الصلاة للاستخارة لما تبقى مشتت في موضوع أجوزها ما أجوزهاش، أجوزها ما أجوزهاش، صلي صلاة الاستخارة وربنا يوريك الخير فين. أسيب الشغل ما أسيبوش، أسيب الشغل ما أسيبوش، أسيب الشغل ما أسيبوش، صلي ركعتين استخارة وربنا يهديك للصواب. متردد أشتري العربية دي ما أشتريهاش، حلوة وحشة، مخدوع فيها مغلوب، صلي ركعتين استخارة وربنا يوريك الخير. أعمل كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، أودي ابني أزهر ولا مدرسة خاصة، صلي وربنا. بس اوعى تيجي تستخير بقى اصلي ولا ما اصليش. ما تنفعش الاستخاره في اعمال الخير، اعمال الخير الواجبه لا تحتاج، لا يجوز فيها استخاره لانها ايه؟ واجبه عليك، واجبه عليك. الصلاه راحه نفسيه يا جماعه، بقول يا ريت الاطباء النفسيين يعلموا الناس الصلاه، وجبات روحيه، حقن. الصلاه دي حقن، دواء والله، والله دواء، حقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله، تروي الظمأ الروحي، تشبع أشواق النفس. الصلاة علاج وشفاء، علاج من القلق، لأنك تعرف أن ليك رب بيصرف الأمور.